كان من مذهب الإمام أنه لا يرى مثلا بعض الأركان ركن في الصلاة مثل الإطمئنان في الإطمئنان في الركوع، فهل تصح صلاة المأموم تبعا لصحة صلاة الإمام؟ لا لا تصح، لأن المأموم يرى أن الطمأنينة ركن، ولا يمكن أن يقوم بالركنية مع المتابعة، كما لو أن الإمام لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل وأنت كذلك وأنت ترى أنه ينقض الوضوء فأكلت لحم إبل، فقلت أنا أصلي وراء هذا الإمام الذي لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل ولا حرج عليه. قلنا لا، إذا ترك إمامك شيئا واجبا تعتقده أنت واجب فإنه لا لا لا تجوز متابعته إذا كانت هذه المتابعة تخل بصلاته. نعم، قاعدة من صحة صلاته لنفسه صحة صلاته لغيره. أي نعم صحيح، يعني ما تتعارض مع هذا؟ لا وش المعارض؟ يعني أن تكون صلاة للمأموم الذي يرى ركنية مثلا الإطمئنان في الركوع تكون صحيحة لأن صلاة الإمام صحيحة، لكن ما أطمئن. هل اطمئن المأموم؟ اي نعم. لا ما اطمئن. اذن ما تصح الصلاة، لكن صلاة الإمام كانت يعني صحيحة. لا بأس، الإمام انا اعتقد انها صحيحة، لكنه لا يمكن متابعته لأن ارى وجوب الطمأنينة.